السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة في الله، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجون رحمة الله وتخافون عذابه، اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أعظم منازل الشرف للمسلم أن يوفقه الله عز وجل لمحبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وللعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وللدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من وفقه الله عز وجل إلى ذلك فقد وفق إلى الصراط المستقيم وإلى الخير العميم، فإنه يرجى أن تكتب له الأجور العظيمة، يرجى أن يكتب له أجر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم أحبها. لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تخللت قلبه، وقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد من البشر، أحب سنته صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن من يحب أحدا يحب ذكره، يحب قوله، يحب فعله، يحب أن يقتدي به، يحب أن يعمل كما يعمل. ومن وفق لهذا فإنه يرجى أن يكتب له أجر الحرص على الحق، فإن من حرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يحرص عليها لحرصه على الحق، لأنه علم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق المستبين، وهي الصراط المستقيم، وهي الأمر الذي لا شك فيه. من وفق لهذا فإنه يرجى أن يكتب له أجر 50 من الصحابة، أجر الغريب الذي يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند فساد كثير من الناس. من وفق لهذا يرجى أن يكتب له أجر من يقتدي به في هذا، ومن يعمل بالسنة اقتداء به، ومن يقتدي بمن اقتدى به. فإن من سن في الإسلام سنة حسنة كتب له أجرها، وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من وفق إلى هذا يرجى أن يكتب له أجر عمله بالسنة، وأجر العمل بالسنة أجر عظيم الشأن كثير الثواب. إن من وفق إلى هذا الأمر أيها الأحبة إنما يوفق إلى خير كبير وخير كثير. من أراد أن يرشد الأمة إلى خير ما ترشد إليه فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد للأمة الكرامة والعزة فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد للأمة العصمة من اختلاف القلوب فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير كلها، خير عند تعلمها، وخير عند العمل بها، وخير عند الدعوة إليها. كيف لا يشرف من وفق إلى هذا وهو يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إنه ينبغي على كل مسلم أن يكون حاله وشأنه أن يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يقتدي بحبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك. إنه ينبغي على المسلمين في كل مكان وفي كل بلد أن يحرصوا على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين اليوم يصدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأوهام وشبهات يلقيها الشيطان في قلوب بعض المسلمين فيعرضون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الشيطان يعلم علم اليقين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو التفتت إلى سنته وعادت إلى سنته وتمسكت بسنته إنها والله تكون لها العزة وتكون لها الغلبة ويكون لها الحق ويكون لها النصر المبين ويكون فيها الحق الواضح. الشيطان سول لبعض المسلمين بعض الشبهات ووسوس لهم ببعض الشبهات ليصدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتارة يشبه ويلبس على بعض المسلمين فيقول إن السنة قشور وإن النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظر في سفاسف الأمور، وأن الأمة لديها ما هو أعظم من هذا ولديها ما هو أكبر من هذا. سبحان الله، أهناك أكبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهناك أمر يهم الأمة أكثر من معرفتها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم شملت الدين كله من كباره وصغاره. النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل شيء يقربها إلى الجنة وحذرها من كل شيء يقربها إلى النار. بين لأمته العقيدة وبين لأمته العبادة وبين لأمته العمل، لم يترك شيئا إلا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى الأمور وأفضل الأمور، فإنها والله ما تركت خيرا إلا حوت. والقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قشور قول باطل في أصله، باطل في أثره وعمله، فإنه حتى ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المستحبات فإنه يكمل المؤمن ويزين المؤمن ويقربه إلى الله عز وجل أكثر. وهل القرب من الله عز وجل يكون مكروها؟ هل القرب من الله عز وجل يكون مؤخرا؟ لا والله. وسوس الشيطان لبعض المسلمين فقال لهم إن هذه السنن وإن النظر في السنة وإن العمل في السنة إنما هو عمل الوهابية وعبادة الوهابية. فإذا جاء المسلم يريد أن يعمل سنة أو يعمل بسنة من السنن، قال الشيطان لأتباعه قولوا له إن هذا العمل عمل الوهابية وأنه إنما هو عند أهل السعودية وليس من الأعمال التي تعمل. وهذا والله قول باطل من أصله، فإنه لا يوجد شيء اسمه الوهابية، وإنما هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة في هذا الزمان يوجدون في السعودية، ويوجد منهم أقوام في كل بلد من بلدان المسلمين، إلا أن كثيرا منهم يعيشون غربة وكربة، والناس الذين وفقهم الله لقول أهل السنة والجماعة وعمل أهل السنة والجماعة في هذا البلد وفقهم الله عز وجل إلى أئمة يناصرون السنة ويناصرون أهلها ويظهرونها ويظهرون أهلها، فكان الظهور فيها أكثر. وإلا فالقول قول أهل السنة والعمل عمل أهل السنة، وهذا القول وهذا العمل مأخوذ بسلسلة من نور يتناقله أهل الخير والصلاح خلفا عن سلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هي العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها سلف الأمة، وإنما هو الفقه الذي فهمه الصحابة وفهمه التابعون وفهمه الأئمة الأربعة أخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد شيء اسمه الوهابية، وإنما هي السنة وأهل السنة في كل مكان وفي كل زمان، والله الذي لا إله إلا هو. إن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل إنما هو من كبار علماء المسلمين، والله الذي لا إله إلا هو، إني أحلف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم أني مسؤول عن كلامي بين يدي الله عز وجل، والله إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل ما ابتدع كلمة من الكلمات وما ابتدع فعلا من الأفعال، وإنما كان مقتديا وكان متبعا وكان سائرا على طريق أئمة المسلمين وعلماء المسلمين، يدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم العلم الذي كان يعلمه علماء الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وسوس الشيطان إلى بعض المسلمين فقال لهم كيف تتركون المذهب، هذا المذهب الذي أنتم عليه، حتى لو ثبتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتركون مذهبكم؟ سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف شرف الأئمة؟ إنما شرف الأئمة بانتسابهم إلى رسول الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سادوا لأنهم أخذوا علما من علم النبي صلى الله عليه وسلم، علموه بحسب فهمهم ونشروه بحسب فهمهم، وأدبوا الناس على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن الأئمة جميعا أنهم كانوا يأمرون بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرون من ذلك، حتى نقل الإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس إجماع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزمها وأن يعمل بها وأن يقدمها على قول كل أحد من الناس. ثم إن الأئمة إن حقهم أن نعرف لهم قدرهم وأن نتبع أدبهم، وقد أدبونا وقد أدبوا تلاميذهم وتأدبنا بتلك الآداب على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع إقرارهم جميعا أنهم يخطئون ويصيبون، وأن الصواب إنما هو في الدليل، فمن استبان له الدليل وجب عليه أن يتبع الدليل. ولذا علينا جميعا أيها الإخوة أن نحذر من وساوس الشيطان وأن نرجع إلى ما أمرنا به الرحمن، ألا وهو الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. علينا أيها الإخوة أن نحرص في أنفسنا على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الأخذ عن العلماء الأثبات، وبالحرص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالحرص على الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل يا عبد الله وقد أتيت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ما أجمل أن ترجع إلى بلدك وأنت تحمل في قلبك تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تحمل في قلبك محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تحمل علما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تحمل كتبا اشتريتها من بلاد الحرمين فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحرص على أن تقرأها بنفسك، تحرص على أن يقرأها أولادك، تحرص على أن يقرأها أهلك، تحرص على أن يقرأها أهل المسجد من حولك، تجتمعون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجى أن يكتب لك من الأجور ما ذكرت بعضه وما لم أذكره، فإن فضل الله عظيم. أيها الإخوة، إننا نحمد الله أننا نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتفقه في دين الله كما قرره أئمة الإسلام مقدمين ما دل عليه الدليل بحسب علمنا وبحسب مراجعتنا وبحسب تحقيقنا لذلك الدليل. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقوله صوابا، وأن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بما نقول، وأن ينفع الجميع بما نسمع. أيها الإخوة، نحن في فقه الصلاة، وكنا نتكلم في المجلس الماضي عن بعض ما يجوز للمصلي وما يكره له وما يحرم عليه، من خلال قراءة كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وقد وقف بنا الكلام في عند موطن من تلك المواطن، وهو موطن التثاؤب، ماذا يفعل المصلي إذا حصل له التثاؤب في الصلاة، حيث قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا، آمين. وإن تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه. نعم، أي أن التثاؤب يا إخوة يحصل للإنسان وقد لا يستطيع رده بل يغلبه، لكن إذا حصل التثاؤب للإنسان فإنه مأمور بكظمه ما استطاع، فإنه يكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فإنه يستحب له أن يضع يده على فمه، أن يضع يده على فمه. وهذا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم. وقد أخذ أهل العلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتثاءب، لأن الشيطان لا يتلاعب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتثاؤب من الشيطان يتلاعب بالإنسان، فإذا حصل التثاؤب فإن المسلم مأمور بأن يكظم ما استطاع. وجاء عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حصل له التثاوب بأن يمسك بيده على فيه حتى يمنع الشيطان من أن يدخل في فيه أو يتلاعب به. وهذا إذا كان مشروعا في خارج الصلاة فإنه في داخل الصلاة أولى، لأنه منع للشيطان من أن يتلاعب بالإنسان في صلاته. نعم. قال رحمه الله ويكره تسوية التراب بلا عذر، يعني يكره للمصلي أن يسوي التراب الذي يسجد عليه بلا عذر لما تقدم في الحصى، وإذا احتاج فليمسح مرة واحدة، يمسح مرة واحدة ولا يعيدها. وقد تقدمت الأدلة معنا في كلامنا عن مس الحصى. نعم. قال رحمه الله ويرد المار بين يديه ولو بدفعه آدميا كان المار أو غيره فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا. نعم، أي أنه يجوز للمصلي أن يرد المار بين يديه إن لم تكن له سترة، فمر بينه وبين موضع سجوده أو بينه وبين سترته إن كانت له سترة. وتلحظون هنا أن الشيخ لم ينص على الحكم هل هو مستحب أو واجب، وقد نقل النووي الاتفاق على أنه مستحب، أنه يستحب للمصلي أن يرد المار، لكن هذا الاتفاق غير مسلم، بل العلماء مختلفون في هذا. فمن أهل العلم من يقول إن رد المار مستحب سنة، ومنهم من قال إن كان المار حمارا أو كلبا أو امرأة فإنه يجب رده، وإن كان غير ذلك فإنه يستحب رده. ومن أهل العلم من قال يجب رد المار مطلقا سواء كان رجلا أو امرأة، طفلا أو كبيرا، حيوانا أو آدميا أو غير ذلك. وهذا هو الصواب، أنه يجب على المصلي أن يرد المار ما لم يظهر للمار عذر في المرور كشدة الزحام في الحرمين. فإذا اشتد الزحام في الحرمين وكثر المصلون بحيث يقع حرج شديد وقد يكون للمار ضرورة حاقة ليخرج من المسجد، فإنه إذ ذاك يعني ينصح المصلي بأن لا يرد المار. أما المار فينصح بأن لا يمر إلا للحاجة التي لا بد منها لعظيم ما ورد في ذلك. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفعه، قال فليدفعه، والأمر للوجوب، قال فإن أبى فليقاتله. قال جماهير أهل العلم ليس المراد بالقتال المقاتلة والقتل، وإنما المراد الدفع الشديد، أن يدفعه كما يدفع المقاتل من يقاتله. فالمطلوب أن يدفعه أولا برفق، بأن يشير إليه مثلا، فإن أبى دفعه، فإن أبى دفعه ولو بغلظة، ولو مشى يسيرا من أجل هذا، لهذا الحديث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة تقتضي الوجوب، قال فإنه شيطان، وهذا يقتضي الوجوب، أعني وجوب الدفع. نعم. قال رحمه الله: ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة. نعم، المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته حرام، بل من كبائر الذنوب، من الكبائر أن يمر المار بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته، وهو ضار بالمار وبمن يمر بين يديه، ضار بالاثنين كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، سواء كان المصلي يصلي في المسجد أو يصلي في غيره، كان يصلي في بيته أو كان يصلي في الحرمين في مسجد مكة والمدينة أو في غيرهما، فإن الحكم سواء. وقد جاء عن أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط، يعني من بني مروان، ينتسب إلى حاكم المدينة في ذلك الوقت، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفعه أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، شاب ينتسب لبيت الحكم، رأى أبا سعيد يفعل هذا الفعل فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان والي المدينة فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. والحديث والقصة في الصحيحين. وهذه الواقعة يا أحبة وقعت في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الحرمين كغيرهما من المساجد في هذا، بل هما أشد، لأن حرمتهما أشد من غيرهما من المساجد، إلا عند شدة الزحام فإنه يرخص إذاك لشدة المشقة، لشدة المشقة، وليس لأنه في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. ويدل على ذلك أيضا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي عند الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره أي يرده، وهذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنهما، رواه أبو نعيم بإسناد صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان، ما معناه؟ قال بعض الظاهرية معناها أنه شيطان حقيقة في تلك الفعل، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أن فعله فعل الشيطان، أن فعله فعل الشيطان، فإن الشيطان يريد أن يشغل المصلي عن صلاته، والمار يشغل المصلي عن صلاته، والشيطان يريد أن ينقص أجر الصلاة أو يبطلها، وهذا إما أن ينقص الأجر أو يبطلها إن كان امرأة أو يعني دابة من الدواب التي سنتكلم عنها، أو أن المقصود أن معه شيطانا يؤزه هو الذي يدفعه من أجل أن يمر، لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. فإن معه القرين يعني معه الشيطان، هو الذي يأمره بأن يمر ويحثه على أن يمر. والنصيحة لكل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمر بين يدي المصلين إلا لحاجة عظيمة لا يستطيع أن يردها، مثل أن يدافعه الأخبثان ولمرض أو نحو ذلك، فإنه إذاك يكون مرخصا يعني له، فإن الأمر عظيم. وقد جاء عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، والحديث في الصحيحين. والمقصود التغليظ في هذا، وأن المار بين يدي المصلي لو كان يعلم ما عليه من الإثم لكان أن يقف المدة الطويلة خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وأما حكم السترة فسيأتي إن شاء الله بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: وله قتل حية وعقرب وقملة. نعم، يجوز للمصلي أن يقتل كل ما يضر، كل ما يضر يجوز أن يقتله، فيجوز أن يقتل الحية إذا رآها أو العقرب أو القمل إذا رأى يعني قملة سقطت قملة من شعره أو نحو ذلك، فإنه يجوز أن يقتلها. وكذلك يعني الغراب، وكذلك الفأر، وكذلك الوزغ، وكذلك الحدأة، وكل ما يضر من الحيوانات فإنه يجوز للمصلي أن يقتله ولا يضر ذلك صلاته. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وصححه جماعات من أهل العلم منهم الإمام الألباني. ويقاس على الحية والعقرب كل مؤذن، إذ لا خصوصية للحية والعقرب، فكل ما يؤذي يجوز للمصلي أن يقتله. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى ريشة، ريشة طائر، فظنها عقرب فضربها بنعله وهو يصلي. ابن عمر رضي الله عنهما رأى ريشة طائر فظنها عقرب، طبعا لم يكن هنالك مصابيح، فرأى الريشة فضربها بنعله وهو يصلي، وهذا يدل على الجواز. وابن عمر رضي الله عنهما هو الأثري الذي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. نعم. قال رحمه الله: وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء. نعم. ووضعه. نعم، يعني يجوز للمصلي أن يعدل ثوبه إذا احتاج إلى هذا، وأن يعدل عمامته إذا احتاج إلى هذا. أما إذا لم يحتج لهذا فإنه يكره له أن يعبث بثوبه أو عمامته، يعني يحركها إلى الأمام، يحركها إلى الخلف، من غير حاجة هذا مكروه. أما إذا احتاج مثلا العمامة ذهبت إلى الخلف وأشغلت فسحبها إلى الأمام أو نحو هذا فإن هذا جائز ولا يضر. يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة فكبر حيال أذنيه ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، رواه مسلم. فهنا حركة تتعلق بالثوب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بالثوب بعد تكبيره، فدل ذلك على أن الحركة التي يحتاج إليها المصلي جائزة. فله إذا احتاج إلى إصلاح ثوبه أن يعدله، أو احتاج إلى إصلاح عمامته أن يعدلها، أما إذا لم تكن هنالك حاجة فإن ذلك مكروه لأنه مما يشغل المصلي بلا حاجة. نعم. قال رحمه الله: وحمل شيء ووضعه. نعم، أن يجوز للمصلي أن يحمل شيئا وأن يضعه إذا كان محتاجا إلى هذا، سواء كان المحمول طفلا أو غير ذلك. فإذا احتاج المصلي مثلا أن يحمل حقيبته من الأرض لأن فيها النظارة مثلا، وقد جاء أناس يعني يخشى عليها منهم، يجوز أن يحمل الحقيبة وهو يصلي ويرفعها من الأرض. إذا كان معه طفله فبكى الطفل، وأشغله، فإنه يجوز أن يحمل الطفل ويضعه على يده وهو يصلي، ثم إذا ركع يضعه في الأرض، وإذا رفع فإنه يحمله هكذا. كذلك المرأة إذا أشغلها طفلها، سواء كان ذلك قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، ممكن أن يدخل المصلي في الصلاة وهو يحمل شيئا، كأن يحمل طفله مثلا، ويجوز أن يحمل الطفل في أثناء الصلاة، لم يكن حاملا له عندما دخل في الصلاة لكنه احتاج إلى حمله في أثناء الصلاة، فإن هذا يجوز. يقول قائل: هذه حركة في الصلاة وحركة كثيرة، فمن أين لكم أنها تجوز؟ نقول: تجوز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فقد جاء عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال أبو قتادة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس. يؤم الناس، هذه الجملة مهمة لأن فيها ردا على الذين يقولون إنما ذلك في النافلة أما الفريضة فلا. في رواية لمسلم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. لا إله إلا الله، ما أرحم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل حفيدته في صلاة الفرض وهو يؤم الناس. نتعلم من هذا الرحمة بالأطفال والإحسان إلى الأطفال. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي يؤم الناس، يصلي بالناس إماما، ومع ذلك يحمل حفيدته، يحملها إذا كان قائما ويضعها على الأرض إذا ركع، حتى إذا رفع من سجوده فقام رفعها معه صلى الله عليه وسلم. حتى يفرغ من صلاته. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر، فعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي وهو حامل حسنا أو حسينا أبناء علي، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رواه النسائي والحاكم وصححه، وصححه الألباني والشيخ مقبل الوادعي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المسجد وهو حامل حسنا أو حسينا، وهذا يدل على أنه لا كراهة في حمل الصبيان إلى المسجد، وإنما ينبغي تأديبهم، وإذا حصل من الصبي لعب فإن هذا لا يضر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليؤم الناس وهو يحمل الحسن أو الحسين، ثم يضعه بجواره صلى الله عليه وسلم ويبدأ يصلي، وهذا يدل على أنه لم يكن في سن التمييز، لأنه لو كان في سن التمييز لأمره بالصلاة، فكونه يضعه معنى هذا أنه لم يكن في سن التمييز، وهذا يدل على جواز إحضار الصبيان دون سن التمييز إلى المساجد بشرط تأديبهم. ثم يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، فسجد السجدة الأولى ثم جلس بين السجدتين، ثم سجد السجدة الثانية فأطالها كثيرا. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الثانية كالأولى أو أقصر، لكنه أطالها حتى رفع شداد رأسه لينظر ما الذي حدث. ومن هنا أخذ أهل العلم أنه يجوز للمصلي إذا رابه شيء وهو ساجد أن يرفع رأسه ليستعلم هذا الشيء، فإن شدادا رفع رأسه لينظر ما الذي حدث، فلما رأى الحال ورأى الصبي قد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، راكب فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صبي، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فعل كما يفعل الصبيان، جاء وركب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال الناس للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك أطلت هذه السجدة حتى ظننا أن أمرا حدث أو أنه يوحى إليك، فذكر العذر، قال: كل هذا لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله، يعني لم يسكت عنه فقط، قال: كرهت أن أعجله، بقي ثابتا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته من ركوبه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. لو حصل هذا مع واحد منا لبقي الطفل يبكي يومين أو ثلاثة، لكن ما أجمل أن نتأدب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يسكت عنه فقط، بل بقي ثابتا وهو يؤم الناس في سجوده حتى أطال على الناس إطالة، بدأوا يحدثون أنفسهم فيما حدث، وهذا يدل على جواز أن يحمل المصلي طفلا ولو في أثناء صلاته. نعم. قال رحمه الله: وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة. نعم، يجوز للمصلي أن يشير وهو يصلي بعينه أو بجبينه أو برأسه أو بوجهه أو بيده، كل هذا جائز، ولا يضر الصلاة بشرط أن يكون للحاجة، لا من باب العبث. وقد جاء عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، يعني وهو مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، يعني أشار بيده وهو يصلي أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. رواه البخاري ومسلم. أيضا جاء عن أسماء رضي الله عنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام من أجل الكسوف أو الخسوف، قالت: فقلت: ما شأن الناس؟ ما بالناس يصلون؟ ليس وقت صلاة، ما شأن الناس؟ قالت: فأشارت برأسها إلى السماء، يعني انظري إلى السماء حتى تعرف السبب. قالت: قلت: آية، يعني هذا الكسوف أو الخسوف آية؟ فأشارت: نعم. وهذا من فعل فقيهة الأمة أم المؤمنين، لا مؤمن إلا وهو يرضى بها أمة، عائشة الصديقة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد الله أن نحبها ونبغض من يبغضها، رضي الله عنها وأرضاها. فعلها لأنها متعلمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة في الصحيحين عند البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة. نعم، أنه يجوز للمصلي أن يرد السلام، ويجوز لمن دخل على المصلي أن يسلم عليه، ولكنه يرد السلام حال الصلاة بالإشارة، أو لا يرد حال الصلاة حتى يفرغ، فإذا فرغ رد باللفظ، إما أن يفعل هذا وإما أن يفعل هذا، كل هذا جائز. يجوز أن يشير بيده أو بأصبعه لرد السلام، ويجوز أن لا يفعل شيئا حتى يسلم، فإذا سلم قال: وعليكم السلام، لثبوت كل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن جابر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير يصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مسير يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال: فأدركته وهو يسير يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، يعني لم أرد عليك باللفظ لأني كنت أصلي، وإنما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام. وعن صهيب رضي الله عنه قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة بأصبعه. رواه النسائي وأبو داود والترمذي وصححه ابن العربي والألباني. هذا الحديث يا إخوة يدل على جواز الصلاة على المصلي، على جواز السلام على المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر صهيبا ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه، ويدل على أن المصلي يرد بالإشارة. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا في أول الأمر، كانوا وهم في الصلاة يقولون السلام عليكم، اذهب يا فلان وأتي بكذا. قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. قال: فأخذني ما قدم وما حدث. يعني يقول: أخذت أفكر ما الذي حصل، ماذا فعلت. يعني يقول: بدأت أحاسب نفسي في القديم والحديث، ما الذي فعلته حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد علي السلام. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. فجاء تحريم الكلام في الصلاة، فرد علي السلام. رد علي السلام يعني قال: وعليكم السلام، بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح، وقال الألباني حسن صحيح. وهذا يدل على أنه على أن للمصلي أن يرد السلام بالإشارة، وله أن يصبر حتى يفرغ من صلاته فيرد السلام. والظاهر والله أعلم أنه إذا خشي أن المسلم يذهب يرد بالإشارة، وإذا لم يخشى أنه يذهب فإن شاء رد بالإشارة، وإن شاء رد بالسلام باللفظ بعد الفراغ من الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط وإن نابه شيء في صلاته. نعم، يعني يقول: ويفتح على إمامه. الفتح على الإمام بالآية التي نسيها بالتسبيح وبالتسبيح إذا وقع منه سهو في الأركان أو الواجبات سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فللمأموم أن يفتح على إمامه عند جمهور العلماء، ولا كراهة في هذا خلافا لمن كرهه من العلماء. فقد جاء عن المسور بن يزيد قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا أذكرتنيها، هلا أذكرتنيها، يعني وهو في الصلاة. وهذا رواه أبو داود وحسنه الألباني. هذا الحديث فيه فقه عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة فترك آية، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله بالرسالة صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يعتقد له صلى الله عليه وسلم مقام فوق المقام الذي شرفه الله عز وجل به، فهو صلى الله عليه وسلم عبد الله بشر، ولكن الله شرفه بأمر عظيم، فشرفه بالرسالة. بعض الدجالين يقولون إن الوهابية يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلنا لا يزيد علينا بشيء، لأنهم يقولون إنه بشر. ووالله إنه بشر، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد إلا أنه بشر، لكنه بشر شرف، شرف بالرسالة. فنحن نقول وأنتم تقولون وكل مسلم يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله، لم يرتفع عن مقام العبودية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا أذكرتنيها، يعني هل لا فتحت علي في الصلاة. وقد جاء في الرواية أن الرجل قال حسبتها نسخت، لأن القارئ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرجل يقول حسبتها نسخت، ولذلك لم يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ رواه أبو داود وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي صاحب القرآن أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك، يعني ما منعك أن تفتح علي؟ وهذا يدل على أنه يفتح على الإمام. وقال علي رضي الله عنه من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك، من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك. رواه البيهقي وابن أبي شيبة، ونقل الشوكاني في النيل والسيل الجرار عن الحافظ ابن حجر تصحيحه، وقد تطلبت كلام ابن حجر فلم أحصل عليه بنفسي، لكن الشوكاني رجل عليم بكلام ابن حجر، حتى أن كثيرا من كلامه في شروحه إنما هو من كلام الحافظ ابن حجر، فنقل عن ابن حجر أنه صحح هذا عن علي رضي الله عنه. وهذا الفتح يا إخوة على الإمام إنما يكون ممن يسمعه الإمام، أو من يرجو أن يسمعه من يسمعه الإمام. أما من كان لا يرجو أن يسمعه الإمام فلا يفتح، لأنه فعل بلا حاجة. الصراخ الذي نراه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الفتح على الإمام هذا أقل ما نقول فيه إنه مكروه. رجل في آخر صف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يفتح على الإمام، وكثير منهم لا يحفظون، وإنما يحفظ شبه الآية، فإذا جاء الإمام بآية وهي تشبه آية مرت عليه ولكنها ليست هي، بدأ يرد على الإمام. والقرآن فيه كثير من المتشابهات اللفظية، وبعضهم يشغل المصلين بجواره، الإمام فرغ من الآية وانتقل إلى آية أخرى وهذا يرد، يمكن يركع الإمام وهو يرد على الإمام. كل هذا ليس من المشروع، وإنما هذا فعل لمصلحة، إذا وجدت المصلحة فعل، وإذا لم توجد المصلحة ترك. وهذا أدب ينبغي أن يتنبه له. نعم. قال رحمه الله وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة. نعم، من نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه، طرق الباب وأن تصلي تقول سبحان الله حتى يعلم الطارق أنك موجود وأنك تصلي حتى ينتظر، كذلك تنبيه الإمام إذا أخطأ ترك ركنا أو ترك واجبا من الواجبات، فإنك تقول سبحان الله. والمرأة تصفق، وتصفيقها قال بعض أهل العلم بضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر أو العكس، يعني تضرب بطن الكف على ظهر الكف الآخر إما الأيمن أو الأيسر. وقال بعض أهل يعني بعض أهل العلم قال إنما تضرب بطن الكف على ظهر الآخر، تضربه هكذا. لماذا؟ قالوا لا تضرب بطن الكف ببطن الكف حتى لا تشبه من يفعله للهو. فإن الذين يفعلون التصفيق للهو يضربون بطن الكف ببطن الكف، لكن بعض أهل العلم قال تصفق سواء ضربت البطن بالظهر أو ضربت البطن بالبطن، لأنها لا تفعله عبثا. وهذا الذي يظهر لي، الذي يظهر لي أن الأمر واسع. وفي هذا أدب للمرأة، وهي أن المرأة ينبغي أن تحرص على أن لا تخرج صوتها للرجال ولو كان للتنبيه في الصلاة. ولذا ينبغي على المرأة يا إخوة أن تتأدب في صوتها وأن تحرص على عدم إخراج صوتها إلا بالمقدار الذي تحتاج إليه. نعم، نحن لا نقول إن صوت المرأة عورة، ولكن نقول إن الأدلة دلت على أن المرأة ينبغي أن تتحفظ في صوتها درءا للفتنة. فسبحان الله، حتى في الصلاة، والصلاة عبادة، الفتنة فيها قليلة. إنما جعل لها التصفيق ولم يجعل لها التسبيح. حتى في مخاطبة النساء للمشايخ عند السؤال ينبغي أن تتحفظ في كلامها وأن تكتفي بالمقدار اللازم للسؤال، وأن لا تتبسط في الحديث. عندما تذهب لتشتري شيئا يجوز أن تخاطب البائع لكن بصوت معتاد، وتتحفظ في حديثها ولا تتبسط في الحديث. هذا الذي أدب به النبي صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين. وقد جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، أي من خصومة، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا ويتقدم صلى الله عليه وسلم حتى قام في الصف، يعني خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قام في الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل التصفيح هو التصفيق، يعني أخذ الرجال يصفقون لينبهوا من؟ أبا بكر الصديق رضي الله عنه. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله. على هذه المنزلة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه أن يصلي وهو صلى الله عليه وسلم يكون مأموما. لا قرب الله من يبغضه رضي الله عنه وأرضاه. فرفع يده وحمد الله على هذه المنزلة، ثم رجع القهقرى حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس وقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وهذه من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي لا تعد ولا تحصى. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. طيب، علمنا أن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها تصفق، وهذا ظاهر إذا كانت في المسجد أو مع الإمام وخلف رجال، لكن إذا كانت في بيتها وليس معها إلا محارمها، زوجها، أبوها، أخوها، فهل تسبح أو تصفق؟ إذا كانت مع نساء يصلين ونابها شيء في الصلاة لا يوجد رجل، فهل تسبح أو تصفق؟ بعض أهل العلم قال تصفق، وهذا نظر إلى ظاهر اللفظ، التصفيق للنساء، فهذا ظاهر في كل حال. وبعض أهل العلم قال تسبح، لأن التسبيح ذكر، والتصفيق فعل خارج عن الصلاة. واضح هذا؟ طيب، قالوا: فكانت الحكمة في تصفيقها من أجل منع الفتنة، فلما انتفت الحكمة عادت إلى الأصل وهو الذكر فتقول سبحان الله. فالذين قالوا تصفق نظروا إلى ظاهر اللفظ، والذين قالوا تسبح نظروا إلى الحكمة من اللفظ. وإنما ذكرت هذا لتعلموا أن علماء الأمة إنما يلتمسون الحق من السنة بحسب ما يفهمون، وليس بأهوائهم وليس بآرائهم. نعم، أنا أستظهر ظاهر اللفظ، وهو أن المرأة تصفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لها التصفيق إذا نابها شيء، فهو مشروع في حقها وليس أمرا يعني خارجا عن الصلاة إذا نابها شيء. هذا الأظهر. لكن القول الثاني قول له وجه، له وجه وله يعني قوة من حيث الاستدلال، وهذا يعلمنا أن الفقه حمال وجوه ما دام أنه يدور على الدليل. العيب كل العيب أن يكون القول على غير الدليل، أما ما دام أنه يدور على الدليل فهو حمال وجوه، لكن نرجح ما هو أقرب إلى الدليل من أقوال أهل العلم. فالذي يظهر والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة تصفق على كل حال إذا نابها شيء في صلاتها. نعم. قال رحمه الله: وإن بدره بزاق أو مخاط. نعم، بعض مشايخنا أشار إلى فائدة، وهي أن المأموم قد يسبح لتنبيه مأموم آخر، قد يسبح لتنبيه مأموم آخر، بمعنى أن التسبيح ليس مقصورا على التنبيه على الإمام، ليس مقصورا على التنبيه على الإمام، بل لو رأى مأموما يعبث بجواره يكثر الحركة أو يكثر الالتفات أو نحو ذلك، فإن له أن يقول سبحان الله حتى ينبهه إلى الخلل الذي يقع فيه. أو مثلا لو رفع الناس من السجود ورجل نسي أو ما سمع تكبيرة الإمام، أحيانا حتى مع الميكروفون تغيب تكبيرة الإمام، وقد وقع معنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا أن ما سمعنا تكبيرة الإمام، فقد يكبر الإمام ويقوم الناس وتجد رجلا ساجدا ما سمع. يقول بعض مشايخنا إنه يشرع أن تقول سبحان الله حتى يتنبه ويقوم، لأنه داخل في عموم من نابه شيء في صلاته. نعم. قال رحمه الله: وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد فسق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. نعم، ولعل هذه آخر مسألة نقف عندها. إذا احتاج المصلي أن يبصق أو يتمخض فإنه لا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه. ماذا يفعل؟ إنما يبصق عن يساره إن لم يكن أحد واقفا عن يساره ولم يكن في المسجد، بالقيدين، لم يكن في المسجد ولم يكن أحد واقفا عن يساره، فإنه يبصق عن يساره تحت رجله، ويستحب أن يدفنها. انتبهوا، يستحب أن يدفنها. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن خارج المسجد، ما نتكلم عن المسجد. إذا لم يكن المصلي في المسجد ولم يكن أحد عن يساره، يجوز له أن يبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، ويستحب أن يدفن البصاق. أما إذا كان في المسجد أو كان هنالك أحد عن يساره وعن يمينه، فإنه يبصق في ثوبه أو في منديل مما يقوم مقام الثوب. فقد جاء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. الله عز وجل مستو على عرشه، وإذا كان المصلي يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه على بعض، رواه مسلم. وجاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. وهذا دل على ما ذكرناه أنه يدخل أو يبصق عن يساره تحت قدمه ويدفنها، وهذا لدفع الأذى عن الناس. ومنه نعلم يا إخوة خطأ ما يفعله بعض المسلمين من بصاقهم في الطرقات وترك البصاق هكذا. من الأدب أنه لو احتاج الإنسان إلى بصاق وبصق في الطريق أن يدفنه أو يدلكه بنعله حتى يذهب الأذى عن المسلمين. وقد قال الشيخ: وهو في المسجد بصق في ثوبه، يعني أن الذي في المسجد وبدره بصاق ليس له أن يبصق في أرض المسجد لا عن يمينه ولا عن يساره. لماذا؟ لأن البصاق في المسجد خطيئة، ومعنى ذلك أنه معصية، فمن بصق في المسجد آثم ووجب عليه أن يدفنها أو يخرجها. إن كان في المسجد تراب دفنها بالتراب، وإن كان بلاطا كما هو في أكثر مساجد الناس اليوم فإنه يمسحها بمنديل أو بثوبه ويخرجها من المسجد، ولا يجوز أن يبقيها في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. وقد قال بعض أهل العلم أن من عرف بالبصاق أمام وجهه وهو يصلي لا يصلح أن يكون إماما للناس ولو كان حافظا. إذا كان يبصق ويتساهل في هذا وعرف عنه أنه يبصق فإنه ينحى عن الإمامة. لماذا؟ يستدلون بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاء أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم، لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، أراد أن يأمهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يستفهم هل هذا وقع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنك آذيت الله ورسوله، إنك آذيت الله ورسوله، رواه أبو داود وابن حبان وصححه الألباني كذلك. ففهم من هذا بعض أهل العلم أن من عرف بالبصاق في قبلة المسجد وأنه يتساهل في هذا أنه لا يصلح للإمامة وأنه لا يؤم الناس. هذا ما تيسر إراده والكلام عليه في مجلس اليوم من الأفعال التي تجوز للمصلي أو تكره أو تحرم. وبقي بعض الأفعال ثم ننتقل بعدها إن شاء الله إلى تفصيل أحكام أفعال الصلاة، لأن وصفنا الصلاة وليس كل ما في الصلاة على حكم واحد، فهناك أركان وهناك واجبات وهناك سنن ولكل حكم، وهذا ما سيبينه الشيخ إن شاء الله عز وجل. فإن شاء الله في المجلس القادم سنكمل بقية الأفعال ثم نتكلم عن الأحكام المتعلقة بأفعال الصلاة. ولكن كالمعتاد غدا لن نجلس إن شاء الله، لأن عندي تدريسا في الجامعة، ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء لن نجلس كذلك لأن عندي سفرا إلى خارج المدينة إن شاء الله، وسأجلس إن شاء الله عصر الخميس وما يتلوه من الأيام إن شاء الله عز وجل. فنكمل إن شاء الله إذاك. إذن يعرف الإخوة أني لن أجلس غدا بعد العصر إن شاء الله، ولا يوم الثلاثاء ولا يوم الأربعاء، وإنما سأجلس يوم الخميس القادم إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب على سؤالين أو ثلاثة من الأسئلة لنتوقف قبل الأذان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. آمين. آمين. يقول السائل: قلتم بارك الله فيكم في الدرس الماضي أن من وضع الطعام حيلة فإنه يعامل على حسب نيته، فما المقصود من ذلك وجزاكم الله خيرا؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، يعني بادرني بعض الإخوة بسؤال وهو عن صيام يوم التاسع من محرم هذا العام، إذ أن يوم التاسع من محرم هذا العام يوم السبت، فهل يشرع للمسلم أن يصوم يوم السبت مع يوم الأحد يعني التاسع والعاشر، أو يصوم العاشر والحادي عشر من أجل أن لا يصوم يوم السبت؟ هذا إن شاء الله عز وجل في يوم الخميس سأتكلم عن الصيام في محرم وعن صيام يوم عاشوراء وعن فضله وعن أحكامه، وسأعرج على هذه المسألة إن شاء الله، وأرجو أن أجليها بما أستطيع مبينا ما يتعلق بالحديث عن نهي حديث النهي عن الصيام يوم السبت. أما هذا السؤال فمن القواعد العظيمة عند الأهل العلم عند الفقهاء قاعدة المعاملة بنقيض القصد الفاسد، فمن كان له قصد فاسد فإنه يعامل بنقيض قصده بنقيض قصده ولو كان الأمر في الأصل مباحا. فمثلا من قتل مورثه استعجالا للإرث قصد أن يحصل على الإرث فإنه يعامل بنقيض قصده الفاسد فيحرم من الميراث. رجل يرث عمه مثلا وعمه صاحب أموال وهو فقير، وقال هذا الرجل صحيح وقوي متى يموت، فقتله من أجل أن يحصل على الميراث، يعامل بنقيض قصده الفاسد فيحرم من الميراث. لو قتل الموصى له الموصي استعجالا للوصية لأنها ما تستحق إلا بالموت، فإنه يعامل بنقيض قصده الفاسد ويحرم من الوصية. لو أن رجلا مقيما وعنده امرأته في نهار رمضان فأراد أن يجامعها فسافر سافر حيلة ليس له به غرض سوى أن يحصل المقصود له، فإنه يعامل بنقيض قصد الفاسد ويقال يحرم عليه أن يجامع. الذي يأمر أهله بأن يضعوا الطعام وقت الصلاة بقصد أن لا يخرج إلى صلاة الجماعة يقول معذور، لا صلاة بحضرة طعام، يعامل بنقيض قصده الفاسد ويقال يجب أن تخرج إلى الصلاة. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة، ومن أكثر العلماء اهتماما بها وتفريعا عليها المالكية، فإنهم أصلوها وفصلوها، لأن المعلوم أن الإمام مالكا هو أكثر الأئمة قولا بسد الذرائع ومنع الطرق المؤدية إلى الحرام، وهذه القاعدة جزء من قاعدة سد الذرائع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نرجو منكم فضيلة الشيخ أن تذكروا لنا ضابطا شرعيا يحدد رفع الإثم عن الجاهل في مسائل العبادات، وما هو الفرق بين الجاهل والأمي؟ والله هذا السؤال عريض ويحتاج إلى وقت، فلعلكم تذكروني به إن شاء الله في أول الدرس القادم، لأن الجهل يعني فيه تفصيل، وهذا التفصيل في الحقيقة مهم جدا، سواء فيما يتعلق برفع الإثم أو ما يتعلق برفع الحكم، وهما أمران لا يتلازمان. وهذا إن شاء الله إن ذكرتموني سأجيب عن في أول الدرس القادم إن شاء الله، أعني بعد الفراغ من الدرس أول سؤال نجيب عليه هذا، ولكن ذكروني. نعم، عطنا سؤال يسير حتى نخرج. أحسن عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الصلاة فيما يسمى بالبنطال إذا كان ضيقا نوعا ما، بحيث إذا سجد المصلي أو ركع حجم عورته، وهل تصل الصلاة إلى حد البطلان؟ هذا في تفصيل فيما ظهر لي والله أعلم، وأهل العلم مختلفون، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن البنطال إذا كان من النوع الذي يجوز لبسه لكونه واسعا لا يحجم الجسم ولا يصف ما تحته، وليس فيه تشبه بكفار معينين، لأن بعض الناس يلبس بنطلون فلان وبنطلون فلان، هذا ما يجوز ولو كان واسعا كالخيمة. فإذا لم يكن فيه تشبه بكفار معينين وكان واسعا وغير محجم فإنه يجوز لبسه للرجال، لأنه مما يعني يلبسه الناس، وكل يسميه على ما يشاء، والناس بعضهم يلبسون السراويل ويسمونها بالسراويل الواسعة، وناس يسمونها بناطيل وغير ذلك. فالذي ظهر لي والله أعلم أنه يجوز لبس البنطال في هذه الحال، وإن كان السلامة منه أحسن. فإذا كان مما يجوز لبسه فإنه تصح الصلاة فيه. فإن قال قائل إنه إذا سجد قد يحجم، نقول حتى الثوب إذا سجد الإنسان فإنه قد يلتصق بجسمه ويحجم ما تحته، فالعبرة بحاله عند الساعة. فإذا كان مما يجوز لبسه فالصلاة صحيحة، ولا يعني أني أحث على أن يصلى به، لكن رجل ابتلي به وصلى وسألنا نقول صلاتك صحيحة، وإلا فالسلامة منه في الصلاة وفي غير الصلاة، هل يقوى أولى وأحسن. ولكن الأحكام تكون على مقتضى ما تدل عليه أدلة الشريعة وقواعدها العامة. أعتذر من الإخوة ونقف هنا لحاجة إلى الخروج، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.